بسم الله الرحمن الرحيم. وأما الاستشكال الثاني فينشأ من أن الذي ينساق إليه النظر ابتداء أن إقامة الأمارة مقام القطع الطريق في من الجزية والمعذرية أحصل بعملية تزيل للأمارة منزلة القطع. التنزيل هو ترتيب أثر المنزل عليه على المنزل، وهذا الترتيب يقتضي أن يكون أثر بيد المنزل، يعني مجعولا من قبل المنزل. وفي مقام البحث على أثر المترتب على المنزل عليه أثر عقلي، وهو المجزية والمعذرية، وليس مجعولا من قبل الشارع، حتى الشارع بطريقة التنزيل يرتب هذا الأثر على المنزل وهو الأمر. هذا هو خلاصة الإشكال الصياغي من قبيل تنزيل الطواف منزلة صلاة. ومن هنا يعترض عليه بأن التنزيل من الشارع إنما يصح فيما إذا كان للمنزل عليه أثر شرعي بيد المولى توسيعه وجعله على المنزل، كما في مثال طواف والصلاة. الصلاة كما أنها مشروطة بالطهور، فهذه المشروطية بالطهور يترتب على الطواف اللي هو المنزل. بل عقلي وهو هاي المشروطية بالطهور يترتب على الطواف اللي هو المنزل. وفي مقام القطع الطريق ليس له أثر شرعي بل عقلي وهو حكم العقل بالمنجزية المعزرية، فكيف يمكن تنزيل؟ وقلنا التخلص من هذا الإشكال، هناك عدة نظريات في حجية الأمارة. النظرية المشهورة جعل الحكم المماثلي طبق الأمارة، فهذا الحكم المماثل لمؤدى الأمارة وصول للحكم الواقعي وصولا بالعرض، فلذلك هذا الوصول بالعرض يعتبر منجزا لو كان هذا الحكم المماثل مطابقا للحكم الواقعي اللي هو مؤدى الأمار، ويكون معذرا لو كان مخالفا للحكم الواقعي. وقد تخلص بعض المحققين على الاعتراض برفض فكرة التنزيل واستبدال فكرة التنزيل بفكرة جعل الحكم التكليفي على طرف المؤدى، فإذا دل الخبر على وجوب السورة حكم الشارع بوجوب السورة ظاهرا، وبذلك يتنجز الوجوب الواقعي، وهذا هو الذي يطلق عليه مسلك جعل الحكم المماثل، وهذا هو المشهور. ومن القائلين بهذا الشيء بهذه الفكرة الشيخ الأنصاري، وكما قلنا أنه من المتأخرين على حسب ما أذكر، لكن ممكن اشتبهت في نسبة هذا القول اسم الروحاني رحمة الله عليه، فرجعوا تشوف. وتخلص المحقق النائي بمسك جعل الطريقية قائلا أن إقامة الأمارة مقام القطع الطريقي لا تمثل في عملية تنزيل، لكي يرد الاعتراض السابق، بل في اعتبار الظن عيما، كما يعتبر الرجل الشجاع أسرا على طريق المجاز العقلي. ليس ما مجاز عقلي لأنه تصرف في أمر عقلي وهو معنى اللفظ، على خلاف المجاز اللفظي اللي هو قول المشهور تصرف في اللفظ، يعني اللفظ اللي للمعنى الحقيقي. هذا اللفظ يستعمل في غير ما وضع له، لكن السكاكي يقول اللفظ استعمل في معناه الحقيقي في مثل الأسد يستعمل في الحيوان المفترس، لكن تصرف في أمر عقلي وهو المفهوم والمعنى لأنه يدرك بالعقل، هذا معنى يعطى لشيء آخر، وهذا الإعطاء حد شيء لشيء آخر يسمى بالاعتبار، وبلسان المناطق يأتي بالفرض، فالفرض والاعتبار شيء واحد، والفرض يأتي بمعنى أخرى، هذا ما علينا في المنطق، فأنتم حتما تعرفون هذه الإصطلاحات في المنطق. كما يعتبر الرجل الشجاع أسدا على طريقة المجال العقلي، والمنجزية والمعذرية ثبتتان عقلا للقطع الجامع بين القطع الحقيقي والقطع الاعتباري. هذا كلام الشيخ النائمي، ولكن احنا كنا فهم سيد الشهيد، لأن الاعتبار يختلف عن التنزيل، هذا الفهم ليس في محله، بل التنزيل والاعتبار واحد، فالإخلاف فقط في التعبير، لأن الاعتبار العقلائي كذلك لحال ترتيب الأثر أو ترتب الأثر، أما الأثر مترتب أو ليترتب الأثر يأتي الاعتبار، فأما التنزيل وترتيب الأثر منزل عليه على المنزل، ما الفرق بينهما إلا أن التنزيل ترتيب أثر المنزل عليه على المنزل مباشرة، أما في الاعتبار بطريق غير مباشرة، لأن الاعتبار الداعي لهذا الاعتبار والفرض هو ترتيب الأثر. المهم هذا الفرق بين التنزيل والاعتبار، فرق التعبير فقط، وفي النتيجة ما في فرق بين التنزيل والاعتبار. والصحيح أما هذا رأي السيد الشهيد، أن كيفية ورود دليل حجية الأمارة على قاعدة قبح العقاب بلا بيان، أن موضوع قاعدة قبح العقاب بلا بيان ومخالفة التكليف غير المعلوم، لكن هذا التكليف غير المعلوم بشرط أن لا نعلم اهتمام المولى بهذا التكليف غير المعلوم اهتماما بحيث لا يرضى بفوته إذا كان وجوبا، ولا يرضى بحصوله إذا كان حرمة. فما دام الموضوع لقاعدة فقه العقاب بلا بيان مقيد بهذا القيد، دليل الحجية يبرز هذا الاهتمام، فالصياغات متأثر، سواء كانت دليل الحجية من باب تنزيل الأمارة بمنزلة القطع الطريقي، أو من باب جعل الحكم المماثل، أو من باب اعتبار الأمارة علما وطريقا تاما، أو من باب ما يحتج به المولى على العبد والعبد على المولى كما يقول المحقق الأصفهاني، هذا معنى حجية الأمارة. فكل هذه الصياغات تؤدي إلى نقطة واحدة بنظر السيد الشهيد، وهو الاهتمام بالحكم الواقعي الغير المعلوم بحيث لا يرضى بفوته أو لا يرضى بحصوله، مع إبراز هذه النقطة فيكون دليل الحجية واردا على قاعدة قبح العقاب بلا بيان. لا اختلاف بين هذه الصياغات، ولكن نحن استشكلنا الصياغة بنفسه لا بد أن تكون صحيحة حتى يستكشف هذا الاهتمام. فإذا قلنا صياغة التنزيل في حد نفسه ليس بصحيح، فكيف يستكشف منه الاهتمام الشارع بالحكم الواقعي غير المعلوم؟ المهم والصحيح أن قيام الأمارة مقام القطع الطريق في التنجيز، وإخراج مؤدى الأمارة عن قاعدة قبح العقاب بلا بيان على تقدير القول بهذه القاعدة إنما هو بإبراز اهتمام المولى بالتكليف المشكوك على نحو لا يرضى بتفويته على تقدير ثبوت هذا التكليف كما تقدم. وعليه فالمهم في جعل الخطاب الظاهري أن يكون مبرزا لهذا الاهتمام من المولى، لأن هذا هو جوهر المسألة وروح المسألة. وأما لسان هذا الإبراز وصياغته وكونه ذلك بصيغة تنزيل الظن منزلة العلم أو جعل الحكم المماثل للمعدى كما هو المشهور أو جعل الطريقية كما هو قول المحقق النائنين أو ما يحتج به المولى على العبد والعبد على المولى كما هو قول المحقق الإصفهاني، فلا دخل لذلك في الملاك الحقيقي وهو اهتمام المولى بالحكم الواقعي غير المعلوم. بهذا الاهتمام فهذا الحكم اللي مؤدى الأمارة يخرج من موضوع قاعدة قبح العقاب بلا بيان، وإنما هو مسألة تعبير فحسب، وكل التعبيرات صحيحة ما دامت وافية لإبراز الاهتمام المولدي المذكور، لأن هذا هو المنجز في الحقيقة. أما البحث الثاني فإن كان القطع مأخوذا موضوعا لحكم شرعي بوصفه منجزا ومعزرا فلا شك في قيام الأمارة المعتبرة شرعا مقامه. فبالنتيجة في مقام الأول من البحث وصلنا إلى أن قيام الأمارة مقام القطع الطريقي المحض لا إشكال فيه ثبوتا ولا إثباتا. الشيء لو سلمنا المهم الاهتمام بأي صيغة حتى تخرج الحن موضوع قاعدة بلا بيان ما لم نعلم، لكن مع عدم العلم باهتمام هذا القيد الزائد اللي شهيد لدفع الإشكال الثوب حتى لا يستلزم تخصيص. المهم ما احنا قلنا منع إلى هذه عدم البيان يعني عدم الحجة، فإذا كان عدم البيان عدم هذا هو العقلائي، لما تسأل العقلاء تشوفوا يوم بقبح عقاب العبد المؤمن ما قام للعلكيف حجة مشو ما قامت على التكليف فيجب عقلي يحكم بقبح الحجة سواء أمارة. المهم عدم البيان هي هو عدم الحجة، فطبعا دليل الحجية يكون وارد على قيت قبح عقاب بلا بيان بهذا اللفت من قبل الشهيد. أما نأتي فهل دليل الحجيين لقيام الأمارة مع القل الموضوعي؟ وإحنا ذكرنا الفرق بين القطع الطريقي المحض والموضوعي، أن الطريقي المحض كاشف لا دخل له في ثبوت الحكم للواقع، هذا طريقي محض. وأما القطع الموضوعي هو القطع اللي له دخل في ثبوت الحكم الشرعي. هل هذا القطع الموضوعي قسم إلى أقسام؟ أول تقسيم من ناحية الشيخ الأنصاري، الشيخ الأنصاري يقول القطع الموضوع على قسمين، إما قطع موضوعي بنحو الصفتية وإما قطع موضوعي بنحو الطريقية. وإجا الأخ زاد في الطنبور نغمة وقال هذا القطع الموضوعي بنحو الصفتي على قسمين، إما تمام الموضوع وإما جزء الموضوع، والقطع الموضوعي بنحو الطريقية كذلك على قسمين، إما تمام الموضوع وإما جزء الموضوع. وإجا الشيخ النائي استشكل على تقسيم الرباعي للأخول، أن القطع الموضوعي بنحو الطريقية كيف يمكن أن ينقسم إلى قسمين تمام الموضوع وجزء الموضوع؟ تمام الموضوع جزء الموضوع على أساس أن هذا القطع كل الموضوع للحكم المترتب عليه بحيث المقطوع به لا دخل له، هذا نسميه شنو؟ تمام الموضوع. أما إذا كان القطع إلى داخل والمقطوع به، الواقع اللي هو المقطوع به كمان له دخله، بصير الموضوع للحكم الشرعي مركب من القطع والواقع المعلوم بالقطع، هذا بصير شنو؟ جزء الموضوع. فإجوا إجوا الشيخ النائن وتلميذه السيد الخوئي رحمة الله عليه واستشكلوا على هذا التقسيم الرضاعي للأخوان، أن القطع الموضوعي بنحو الطريقي لا يمكن تقسيمه إلى موضوعي وجوع، أن إذا فهمنا قن موضوعا بنحو الطريق إلى ماذا؟ إلى المعنى أن الواقع إلى دخل في الحكم كما أن القطع له دخل في ثبوت الشيء، فكيف بسوط موضوع نظف جمع بين طريق القطع موضوع نحو طريقي وبنت، هذا هو إشكال المحقق على الأخر. لكن مهم أن نبحث هذا التقسيم الثنائي مثل الأنصاري، القطع الموضوعي بنحو الصدق والقطع الموضوعي بنحو طيري، شنو معناته؟ يعني هذا التقسيم الثنائي، لأن السيد الشهيد بعد ما تعرض إلى قلت المهم قسما ثالثا الموضوعي جزئيتي والزري ثلاثة أقسام. هلا شنو هاي القطع الموضوعي بنحو الصفتية وبنحو الطريقية؟ لابد أن نرى حيثيات القطع. لما نقطع بقضية من القضايا، المثال اللي ذكرنا للقطع الموضوعي سابقا، إذا قطعت بخمرية سائل فيحرم عليك بيعه، فحرمة البيع حكم شرعي مترتب على القطع بخمرية السائل، فهذا القطع بخمرية السائل قضية من القضايا، يعني متعلق العلم قضية. فالآن هذا القطع إلى حيثيات، يعني كل قطع مو فقط هذا القطع، كل قطع من القطوع، سواء كان القطع متعلقا بقضية أو متعلقا بتصور الحد، مثلا حد من الحدود، لما نقول الإنسان حيوان ناطق، هاي صورة الإنسان هو الحيوان الناطق في العقل، تصوير الإنسان بحيوان الناطق. المهم كل قطع من القطوع إلى حيثيات. الحيثية الأولى حضور ووجود، حضور هذه القضية أو حضور هذا المعرف ووجوده في الذهن، هذه الحيثية الأولى، الحضور والوجود. والحيثية الثانية هي نفس هذا المفهوم اللي حضر في العقل، نفس القضية إذا كانت متعلق القطع قضية، ونفس المفهوم إذا كان متعلق القطع تعريفا مفهوما من المفاهيم تصورا. يعني هاي الحيثية الثانية نفس المعنى. والحيثية الثالثة كاشفية المعنى عن الواقع، العلم دائما له كاشفية، سواء كانت كاشفة أو مو مطابقة للواقع، الكاشفية موجودة لدى القاطع، هذا ما يصل للإنسان من خلال القطع يتعرف الواقع الكاشف، وبالتعبير المناطق الحكاية عن هاي الحيثية الثالثة. والحيثية أن هذا القطع من أعراض قاطع ثابتة للقاطع، لكن هذه الصفة للقاطع الوجود، وجود القضية في الذهن، كمان هذا الوجود أولا من حيث أنه كيف في نفسه، والثاني من حيث كشف تام قطع، ما دام إشكام يقطع لا حج من القطع، يعني احتفاله موجود، ومن ثم يحصل من هذا القطع للقاطع سكون واطمئنان من هذا الحي. ثبوت القطع للقاطع مرة من حيث أنه كيف نفساني، ومرة من حيث أن هذا القطع اللي هو كشف تام عن الواقع يوجد السكون والاطمئنان بحيث لا حجاب بينه وبين الواقع ولو بنظري، لأن أحيانا القطع يخالف الواقع، لكن بنظر القاطع لا حجاب بينه وبين الواقع، كأنما وصل إلى الواقع بنفس الواقع، مو من طريق هاي الصورة، مو من طريق القطع، كأنما وصل إلى الواقع إلى نفس الواقع. كم حيثية صار؟ 5. وجود وحضور نفس المعنى، الحكاية عن الواقع صحيح، هاي 3. وبعد ثبوت للقاطع، هذا الثبوت حيثيتين، إما من حيث أنه كيف نفساني، أو من حيث أنه كشف تام للقاطع بحيث لا يبقى ستر وحجاب بين القاطع والواقع. 5 حيثيات. الآن هذا القطع الموضوعي على نحو الصفتية، والقطع الموضوعي على نحو الطريقية، في توجيهات 3، توجيهين يفهم من كلام الأخون صاحب الكفاية، والتوجيه الثاني أخذه المحقق النائني، ولذلك استشكل على التقسيم الرباعي للأخون. التوجيه الأول اللي يفهم من كلام الأخون القطع الموضوعي بنحو الصفتية، يعني حيثية الوجود والحضور. الأخون عند تعبير أن القطع نور بنفسه ولغيره، نور بنفسه يعني حضور بنفسه، من هذا الحيث يصير قطعا موضوعيا صفتي. فمثلا مثال قطع الموضوع الصفتي، إذا قطعت بكون الحق لفلان فاشهد له، فهنا وجوب الشهادة مترتب على القطع بكون الحق لفلان. هذا الحق بنحو الصفتية على التفسير الأول يعني الحق من حيث حضوره في ذهن هذا الشاهد، فهي بنحو الصفتية له دخل في وجوب الشهادة. صحيح، هاي التفسير الأول للصفتية. على أساس هذه الصفتية القطع الموضوعي بنحو الطريقية، يعني من حيث تعلقه بنفس الحق، لأن الحق عندنا معلوم بالذات، الحق الحاضر في ذهن الشاهد والحق في الواقع، هذا الحق في الواقع معلوم بالعرب، والحق الحاضر في الذهن يسموه المعلوم بالذات، لا فرق بين العلم والمعلوم بالذات إلا بالاعتبار. كيف هذا الفرق الاعتباري؟ في الفلسفة والمنطق. المهم، فعلى أساس التفسير الأول القطع الموضوعي بنحو الصفتية نفس الحضور، حضور الحق في ذهن الشاهد موضوع لوجوب الشهادة. وبنحو الطريقية لا، من حيث تعلق الحضور بهذا الحق في ذهن الشاهد، يعني حيثيتين صار، اما الحضور واما تعلق الحضور بهذا الحق بقطع النظر عن الواقع. ها، فصار التفسير الاول للصفتية وللطريقية نفس الحضور، واما الطريقية الحضور المتعلق بالحق الحاضر في الذهن اللي هو المعلوم بالذات، هذا التفسير الاول. وفيه اشكال، ما نطرح الاشكال، فقط احنا نلم المصطلحات بدون اشكالات وتفاصيلها. هذا التفسير فيه اشكال، تفسير يفهم من كلام الاخوان. نأتي الى التفسير الثاني. التفسير الثاني اللي اختاره المحقق النائن وتلميذه السيد الخوئي، وفي كلمات الاخوان كذلك موجود هذا التفسير الثاني، القطع الطريق الموضوعي بنحو الصفتية، الحضور المتعلق بالحق، الحق الحاضر في الذهن بتعبير آخر، هذا الصفتية، لأنه مو نفس الحضور. الحضور حضور أي شيء، حضور الحق في ذهن الشاهد، صحيح؟ هاي بنحو الصفتية. لكن بنحو الموضوعي، بنحو الطريقية، هاي الحيثية الثالثة تتدخل. الثالثة شنو؟ الحكاية والكشف عن الواقع، من حيث أن العلم بالحق كاشف عن الحق الواقعي، من هذا الحيث له دخل في وجوب الشهادة، بصير قطعا موضوعيا بنحو الطريقي. فلذلك المحقق النائن استشكال أنه ما دام القطع الموضوعي بنحو الطريقية، يعني شنو؟ يعني القطع بالحق من حيث أنه كاشف عن الواقع، هاي بنحو الطريقية، فشلون بصير تمام الموضوع؟ تمام الموضوع يعني الواقع ما إلى دخل، نفس القطع بالحق إلى دخل. فما ممكن الجمع بين القطع الموضوعي الطريقي، الطريقي يعني طريق إلى الواقع، معناه أن هذا القطع بالحق مع كشفه وحكايته اللي هي الحيثية الثالثة عن الواقع إلى داخل في الحكم وهو وجوب الشهادة، ومع ذلك يقسم إلى قسمين، تمام الموضوع يعني الواقع ما إلى داخل فقط للقطع بالحق. هذا سر إشكال الشيخ النائني على الأخوان. هاي التفسير الثاني. التفسير الثاني شو صار؟ القطع موضوعي الصفتي، القطع المتعلق بالقضية، في قضيتنا الحق لفلان مثلا. أما الطريقي، القطع الموضوعي الطريق على نحو الطريقية، يعني هذا القطع بالقضية الكاشف عن الواقع، يصير شنو؟ قطعا موضوعيا على نحو الطريقي. هاي التفسير الثاني. وهذا التفسير الثاني كذلك فيه إشكال، ما نطرح الإشكال. نأتي إلى كلام السيد الشهيد. السيد الشهيد فسر تفسير ودافع عن الأخوان التقسيم الرباعي للأخوان، تقسيم سليم لا غبار عليه، والخطأ من المحقق النائب. كيف فسر؟ هاي تفسير ثالث، وعلى أساس هذا التفسير نحن نتحدث عن البحث الثاني. شنو القطع الموضوعي على نحو الصفتية؟ السيد الشهيد يقول حتى الآن ثلاث حيثيات كان إلى دخل في القطع الموضوعي بنحو الصفتية أو الطريقية: حيثية الحضور، حيثية القضية أو المعنى، وحيثية في التفسيرين السابقين. استفدنا من هذه الحيثيات الثلاث، صحيح؟ لكن السيد الشهيد يقول لا، حيثية رابعة، حيثية رابعة، أي حيثية؟ حيثية أن هذا الحضور ثبوته للقاطع، ثبوته للقاطع قسمنا إلى حيثيتين، قلنا من حيث أنه كيف نفساني، ومن حيث أنه كشف تام للقاطع. هاي الحيثية الخامسة، هاي القطع الموضوعي بنحو صفته، يعني هذا حضور القضية أو حضور المفهوم حضورا تاما كشفا تاما للقاطع، بحيث يؤدي إلى السكون والإطمئنان النفس، وبالتعبير الآخر عدم الحجاب بين القاطع وبين الواقع. من هذا الحيث هي الحيثية الخامسة، هاي قطع موضوعي بنحو صفتي. فهذا المثال اللي قلنا إذا قطعت بكون الحق لفلان فاشهد له، هذا القطع بكون الحق لفلان بنحو الصفتية، يعني شنو؟ بنظر السيد الشهيد في تفسير القطع الموضوعي بنحو الصفتية، يعني من حيث أنه كشف تام للقاطع بحيث يوجب الإطمئنان وسكون النفس. ولذلك في الشهادات موجود، إذا أنت كما ترى كفك فاشهد. إذا شهدت في قضية من القضايا لابد أن تشهد، إذا مثل ما كنت ترى الكف، هذا معناه شنو؟ معناه أن القطع الموضوع بنحو الصفتية، يعني القطع من حيث أنه كشف تام ثابت للقاطع، هذا هو القطع الموضوعي بنحو الصفتي. أما بنحو الطريقي شنو؟ هنا يتدخل فقط حيثية واحدة، من حيث أن هذا الحضور والوجود متعلق بالمعلوم بالذات، يعني بالحق في ذهن القاطع، ما له علاقة بالواقع. فلذلك هذا تفسير السيد الشهيد وتفسير متين لا غبار عليه. فإن شاء الله حكم هذا القيام قيام الأمر مقام القطع الموضوعي الصفتي والموضوعي على نحو الطريقية في الدرس اللاحق، وزاد في الطنبور رغم القطع الموضوعي بنحو المنجزية والمعزرية. هذا من كلمات السيد الشهيد في الدرس اللاحق، وصلى الله عليه وسلم.